الكريم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الدليل الأول العقلي على حجية كل ظن، وكان محصل هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول ان في مخالفة المجتهد لظنه مظنة الضرر، والكبرى كانت تقول دفع الضرر المظنون لازم. هذا الدليل قلنا ناقش فيه الحاجبي في كبرى عليكم السلام ورحمة الله، وأما الآخند فيناقش في صغرى، وكانت محصل مناقشة الآخند هذا أنه ما هو مقصودك في الصغرى حينما قلت إن في مخالفة المشترك لظنه مظنة الضرر، ما هو مقصودك من الضرر؟ هذا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الضرر العقوبة، إذا هذا المقصود فيرد عليه ما ذكرناه بالأمس من أن العقوبة لا تلازم مخالفة التكليف، لا تترتب على مخالفة التكليف وإن لم يكن معلوما، بل كان مظنونا. لا تترتب العقوبة، العقوبة تترتب على معصية، والمعصية لا تحصل إلا مع العلم دون الظن، فبمجرد ظن التكليف لا تزمن عقوبة. ثم استدركنا بشيء بعد ما عرف. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الضرر الوقوع في المفسد. إذن انتهينا بالأمس، يعني هيك يصير المقصود. إذا المجتهد ظن بالحرمة مثلا فسوف يظن بالمفسد لو خالف ظنه. لماذا يظن بالمفسدة؟ لأن الأحكام تابعة علما للمصالح والمفاسد، فمن ظن الحرمة فقد ظن بالمفسدة لو خالف ظنه. إذا هذا مقصودك فهذا صحيح، جيد، هذا جيد جدا صحيح. الحرمة تابعة للمفسدة، فمن ظن الحرمة فقد ظن بالمفسدة، جيد أحسنت. ولكن نقول ليس كل مفسدة تعد ضررا. لماذا؟ إذ بعض المفاسد قد ما يترتب عليها إلا الحزازة والمنقصة دون الضرر على المرتكب. ما استنى بالأمس وين هنا بالمثال جنة بالأكل في الأسواق، إذا صار بناء أنا وياك ننزم لفة صوت يقولون ونمشي في الشوارع وناكل لف. هنا حذافه موجوده، منقصه موجوده، مفسده موجوده، بري بري بري، لكن ضرر موجود على الفاعل؟ كلا كلا، بل فيه ماذا؟ نفع. يا ضرر اش بعد بطني قاعد اتونس هم من ناحيه بالشارع امشي واكل اشبع بطني، ضرر ما موجود. بل مفسد بمعنى الحداثة ايه، ما نقصد بمعنى العيب قلت يقولون ايه طلب، لكن ضرر ما موجود. يظهر بناء الانسان يمشي في الاسواق وهو عريان، ما اقولا على انه حتى الشيء يسمونه، لا لا لا، بعض ملابس الفوقانية ماذا ينزعها مثلا ويمشي في الاسواق، فهذا حذاء. مفسدة بمعنى الحذاء موجودة لكن ليست ضررا للفاعل، بل بل على احسن. ليش؟ يعني خصوصا الدنيا حارة، ليش ودي ماذا يستريح، ما يعرف، ما يتأذى، لا يصيبه الحار، عطش إلى آخره. لا ضرر هذه لا، هو ضرر كأنما يفسر ماذا ذاكل اي بريتش، كأنما يكون هيتش بريخ وطعا، هو كأنما هيتش يفسر. إذن ليس كل مفسد ضرر، فإذا ليس كل مفسد ضرر فما نقدر نقول دفع الضرر الكبرى بعد ما نقدر نطبقها، الكبرى بعد ما نقدر نطبقها، الكبرى شو تقول؟ ودفع الضرر المظنون لازم او واجب بعد ما نقدر نطبقها، تلك نظرة الى الضرر. اما الحداثات والمنقصات لا تعد، عليكم السلام ورحمة الله، لا تعد ضرر حتى يمكن تطبيق الكبرى. هذا كله اذا كان المقصود من الضرر الاحتمال الثاني اطبق العبارة. واما المفسدة يعني اذا كان المقصود من الضرر المفسدة فلانها ضمير غير من يرجع مفسدة، وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها يعني دائما فيها المفسد، لو خالفه، لو خالف علما تكليفي وظنه، تقول ظنه محسن، الا انها يعني المفسد ليست بضرر على كل حال. على كل حال يعني شنو؟ دائما. على كل حال بمعنى دائما يا اخي، ضرورة انه بداهت ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد مثل اكل في الاسواق، هذا قبيح فيه مفسدة، لكن لا يلزم ان تكون هذه المفسدة الموجبة لقبح الاكل في الاسواق وفي الازقة والشوارع، لا يلزم هذه المفسدة الذي اوجبت قبح الفعل ان تكون من الضرر على الفاعل، على فاعل بعد ذلك الشيء، بل ربما هذه المفسدة توجب حزازة ومنقصة الفعل، يعني هذا أكل به حزازة أما ضرر عليه معدي، بحيث يذن عليه على هذا الفعل الفاعل لأجل هالحزازة والمنقصة، لكن ضرر ما موجود بلا ضرر عليه أصلا كما لا يخفى نقطة. وأما إجينا للاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث ما هو؟ أن يكون الضرر بمعنى فوت المصلحة، هذا جوابه واضح جدا. كيف نقول نحن نسلم الظن بالوجوب مثلا يوجب، الظن بالوجوب مثلا يوجب، شو يوجب؟ الظن بفوت المصلحة شو وقت لو خالف، لكن فوت المصلحة لا يعد ضرر. اذا تريد تتناقش بالمفسدة رأناها عما تقدر تناقش صدو، ليش فوت المصلحة ماذا يعد؟ يعد فوات نفع، وفوات النفع لا يقال له ضارات. فإذا فرد واحد على أنه ماذا إذا ماذا شربت مثلا فطنية شربت يجيب لنا أنا مثلا ما حصلت شربت خطية أنا ما حصلت يقال اتضررت يو لم أنتفع لم أنتفع فوت المنفعة لا يعد خسارة عدم الربح لا يعد خسارة ضرر اذا على هذا الاساس صوت المصلحة لا يعبر بل لعل في فوت المصلحة نفع بعض احيان مثل من كما اذا الانسان لم يتصدق على الفقراء بامواله اخذ يكنس الذهب وال فاتت عليه المصلحة مصلحة يا اخي اعانة الفقراء مصلحة كبيرة لكن هذا ضرر علي الا بل نفع لعله ليش لان جيبي الان او الجوز دان دوس يقولون سوف يصير سخينا او سميكا جدا النفع راح يصير راح اشتري حينئذ انا ما احتاجه اكثر فاكثر اشتري حينئذ ماذا من هذه الاوساخ الدنيوية حينئذ اجمعها اذا على هذا الاساس فوت المصلحة لعله في نفع هاي الاموال انا راح اكنسها اشتري بها امور اخرى هذا نفع راح يصير حينئذ دنيوي فاذا فوت المصلحة لا يعبر اذا لا يعبر فما يمكن بعد تطبيق الكبرى اللي بتقول دفع الضرر المقنون لا اطبق واما تفويت المصلحة فلا شبهة في أنه ليس مضر بل ربما بالعكس فوت المصلحة يوجب شنو قلنا نفع بل ربما يكون تثبيت المصلحة إذا أردت أحصل المصلحة وأعطي أموالي للفقراء والمعوزين لعله حينئذ راح أضرر لأن راح يصير ماذا جيد حينئذ خفيف أو ضعيف شقوله فربما يكون في استيفائها يعني في استيفاء المصلحة المضرة كما في الإحسان بالمال إذا أردت أحسن بالمال وأستوفي منفعة مصلحة الإحسان راح أنظر أنا ليش لأن أموالي راح تقل وبهذا انتهى جواب الآخر طب حصل جواب الآخر صار إنا لا نسلم الصغرى على التقديرات والتفاسير الثلاثة للضرر الآن في الجواب الثاني صغير بعد أدنى جدا صغير جدا صغير مختصر مفيد وهو أن يقال أنت قلت الأحكام تابعة لمن تابع قلنك للمصالح والمفاسد مصالح والمفاسد وين موجودة يا أخي؟ في من موجود المصالح والمفاسد في متعلق الاحكام مثلا يحرم شرب الخمر المفسدة وين موجودة في الشرب اللي بيشرب ماذا يقال له متعلق الحرمة فالاحكام مثل الحرمة ناشئة من مفسدة متعلقها فمن ظن الحرمة فقد ظن فيما في المفسدة فيما في المتعلق فلو ارتكب ما ظن انه حرام فقد ظن فيما في الوضوء فيما في المفسدة ايش كنا لا يا اخي ونحن نقول في الجواب الثاني من قال الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقة عجيب فيك ناقش بهذا بعد ايها الاخر بري اناقش بهذا يمكن ان يقال المصلحة وين موجودة في الجعل يعني في جعل الحرمة توجد مصلحة أو مصلحة، مصلحة توجد في جعل الوجوب يوجد الملاء في المصلحة لا في المتعلق. فإذا لم تكن في المتعلق فمن ارتكب المتعلق يعني من شرب الخمر يعني من شرب الخمر لا نقول هو وقع في من في المسجد، وقع في المسجد شوكيه. إذا المسجد وين كانت موجودة؟ في شرب الخمر الذي يعبرون عنه في المجهول في المتعلق. اما اذا قلنا الملاك والمصلحة والمفسدة موجودة في اصل الجعل فمن خالف المجهول لا يقال اذا هو وقع فيما في المفسدة او فات عنه او منه الملاك، لان الملاك ما موجود وياه في المتعلق. حتى اذا الانسان شرب الخمور نقول وقع فيما في المفسدة، لعل الملاك موجود وياه في الجعل. لعل لعل لعل ما تقول يا اخي حد بس لعل. فاذا موجود في الجعل فالجعل دائما موجود، مخالفة للجعل ما تصير، المخالفة هي دائما لمن تصير للمجعول. الجعل هو موجود، فالإنسان لما يشرب الخمر نقول خالف المجعول. خلاص بعد لا أطيل يا أخي، إذا المسألة موجودة في شرب الخمر صحيح، من ارتكب شرب الخمر يعني من ارتكب المتعلق ها حينئذ ظن بالمفسدة، لكن يمكن يقال الملاك موجود في أصل الجعل، فارتكاب شرب الخمر لا يوجب الظن بالوقوع في المفسدة أبدا. هذا مع منعه. هذا جواب ثاني ترى انت بجيدة هاي او يسعى العلم بصدور اخبار اخر بين الاخبار الكتب اربعة يعني وتحمل اجزاء اخر، هذا قصد الدل على اجزاء اخر يا لا؟ اذا قصد الدل على اجزاء اخر شحاي الحشاية ما بعد او نفس الحشاية الذي ما قبل او نفس الشي بعد صار شنو شحاي شنو تذكر او يسعى العلم قيد الحشاية الحولية كافية يا الحولية يعني ويدعى عدم الكفاية فيما علم وصدوري. إذا فرضنا الأجزاء نعلم بوجود أجزاء أخر، ها أخبار صادرة تعمل أجزاء أخر في غير أخبار كتب الأربعة، يعني أطبع الجزئين يدل عليهم شنو خبران صادران في غير أخبار كتب الأربعة. يعني أخبار كتب الأربعة المقدار اللي نعلم بصدوره ما يكفي بجميع الأجزاء، معنى هالشي معنى ما يكفي بجميع الاجزاء. شهد عين الحكاية الاولية. واذا قلت على انه لا يعني نحن مصدر اخبار اخر غير اخبار الكتب الاربعة لكن تحمل مؤزة غير شيء، شنو شغل غير شيء عن تكاليف اخر تقول الخمر حرام ما ادري شيء، فما انا شغل ذاكر احنا كلامنا بالاجزاء. فلو كان هذه العبارة تنحذف كان هواية اجمل واحسن. ما موجودة شو اقراها شو مشان اللهم الا ان يمنع يدعى عدم بس العبارة هاي مغيرين احنا ماذا بل لا لا هذا الحاصل كيفما كان بس هم عبارة هاي اللي عندكم شو مشوشة. على اي حال ستأمل ستتأمل لعله اشارة الى هذا الذي انا بينت لكن بعيد ما هي بعيد يا اشارة الى ان هاي الحشاية اللهم خلاف الوجدان والانصاف عقدتها على السيفين انصاف شنو يدعى دعوة باطلة مولانا زين هذا انتهى يا اخي. قلنا الشيخ الانصاري بكم ايراد اورد على الفاضل التوني بايرادين، ايراد الاول انتهى، الإيراد الثاني شنو؟ هذا الإيراد بسيط ما بيشي. الشيخ الأنصاري قال له للفاضل التوني قال له هذا دليلك لو تان يعني صرف علم إجمالي عندنا بوجود أجزاء، وين الأجزاء قلنا موجودة هاي من الذي يدل عليها قلنا اخبار الكتب الاربعة. صدق ايه. لكن النتيجة ايش راح تصير؟ ان اخبار الكتب الاربعة نعمل بيها، لكن خصوص الذي يدل على الاجزاء، اما الذي تنفي الاجزاء هم نقدر نعمل بيها بعد حجة؟ كلا. ليش؟ هذا اذا تذكرون نفسه تقريبا اوردناه تقريبا على الدليل الاول. ليش؟ لان بعد العلم الاجمالي الاخبار الكتب الاربعة يجب العمل بها من يابق. بعد العلم الاجمالي في وجود اجزاء من يابق يجب العمل احتياط. فاذا كان باب الاحتياط اي احتياط؟ في العمل بالاخبار النافية للاجزاء. فاذا هذا الدليل فقط وفقط يدل على حجية الاخبار المثبتة للاجزاء او للشرائط او للموانع دون النافية. ليش؟ لانه بعد ثبوت العلم الاجمالي يكون وجوب العمل باخبار الكتب الاربعة احتياط، ولا احتياط في العمل بالاخبار النافية. وثانيا بأن قضيته، قضيته يعني مقتضى هذا الدليل، دليل في الفاضل التوني، هاي من قاعد يحكي لنا الشيخ الأنصاري، إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الأخبار النافية لهما، لهما يعني علما لهما للجزئية أو للشرطية. فما بين خلاص أنا بينت الحل بعد شنو؟ قلت لهم وجوب العمل من باب الاحتياط، والاحتياط والعمل بالاخبار بعد واضح الرشال ما ذكره من هذا الباب. بس الشيخ الاخون يقول للاستاذ لو كنت هيك تقول هواية كان احسن. شلون اقول؟ شلون اقول شنو انت لو تقول هيك شلون اقوله؟ ايه وبال هذا ردك الثاني لو كنت هيك تقول احسن. بقول يلا شلون اقول هيك يقول؟ قول هذا الدليل يقتضي العمل بالاخبار المثبتة ولكن هم مو دائما، مو دائما هم يقتضي العمل بالاخبار المثبتة، مو دائما، في صورة. شنو هي الصورة؟ وهي ما إذا لم يكن عموم أو إطلاق ينفي بإطلاقه أو بعمومه ينفي، ينفي علما ينفي ما يدل عليه هذا الخبر المثبت. مثلا هذا الخبر المثبت يقول من اجزاء الصلاة، شنو من اجزاء الصلاة؟ من اجزاء مثلا، اقول مثلا من اجزاء الصلاة مثل شنو؟ يقول من اجزاء الصلاة من اجزاء الصلاة الدعاء مثلا، لكن يقف امام عموم. شو يقول هذا العموم؟ آية قرآنية مثلا، مثلا اقول آية قرآنية مثلا، يقول الدعاء لا يجب ابدا بعمومه، هذا الآية القرآنية بعمومها. لو اكو آية بالقرآن، لو ماكو، بس لو اكو يعني الدعاء ما واجب حتى وين حتى وين حتى وين حتى وين بالصلاة. فاذا الانسب شيخنا الانصاري ايش تقول؟ هذا الدليل يقتضي العمل بالاخبار المثبتة لكن مو دائما بشرط. شنو هو الشرط؟ اذا لم يكن في مقابل هذا الخبر المثبت عموم ينفي ما يدل عليه الخبر المثبت. اذ لو كان هناك عموم بعد ما يجب، ما يجب من باب الاحتياط العمل بما بالخبر المثبت، لان اكو عموم قراني حجه ناخذ بالعموم، بعد لا يجب الاحتياط في العمل بهذا الخبر المثبت. هذا احتياط غير وجوب، احتياط استحسابي وجوب احتياط على انه لازم ما دام اكو ما ينفي جزئيتها. فالخلاصه شيخنا الانصاري ايش تقول احسن؟ هذا الدليل انما يقتضي العمل بالخبر المثبت فقط، ولكن مش وقت فيما اذا لم يكن في مقابله عموم ينفي اي جزئيه الذي يدل عليها الخبر المثبت. اي واحد. وبعد شو تقول شيخنا الانصاري؟ تقول وهذا الدليل لا يقتضي العمل بالخبر النافي. وهي شغل انصاري هم قال قلت وقال تتبعد شنو وقال لك هاي تتمة ما قالها شيخنا انصاري، هاي تتمة ما قالها، خلي يقول هاشي الله شنو نقول. وهذا الدليل لا يقتضي العمل بالخبر النافي اذا كان في مقابل الخبر النافي قاعدة تقتضي الاشتغال، لان اذا اكو قاعدة تقتضي الاشتغال هذا الخبر النافي بعد ما يجوز العمل به، لان عندنا قاعدة حجة تقف امام هذا الخبر النافي. فالخلاصة اكرر من الاول يا اخوان، الشيخ الانصاري في الرد الثاني في الايراد الثاني كيف اورد؟ قال هذا الدليل اقصى ما يقتضي وجوب العمل بالخبر المثبت. الاخر شيء يقول يقول يقول هيك يقتضي العمل بالخبر المثبت اذا لم يكن في مقابله عموم اجتهادي. اما اذا كان عموم اجتهادي ايضا لا يقتضي العمل بالخبر المثبت، وايضا لا يقتضي العمل بالخبر النافي اذا كان في مقابل الخبر النافي قاعدة تثبت الاشتغال. فاذا حجية الخبر بالشكل الذي احنا نريده بالشكل الذي احنا نريده، شلون بالشكل احنا نريده، بحيث الخبر معنى الخبر الحجة يعني انه ماذا بل سواء كان مثبت للاجزاء او سواء كان نافي للاجزاء وسواء كان في مقابلة قل لي عموم ما ادري قرآني او قاعدة اشتغال معنى حجي خبر يعني ناخذ به، سواء كان يثبت تكليف او ينفي التكليف، مقابلة عموم قرآني حتى اذا مقابلة عموم قرآني مخصصة قال لي القرآن مخصصة بالخبر ايه، او كان قاعدة اشتغال قال لكم قاعدة اشتغال هاي يعني خبر حجة دليل اجتهادي ما ندير لبال بعد قاعدة اشتغال. فالخلاصة الحجية الذي احنا نريدها بهذا المعنى، بمعنى ان الخبر يلزم الاخذ به سواء كان مثبت او نافي وسواء كان في مقابل عموم او قاعدة اشتغال او لم يكن شيء، على جميع التقادير يلزم الاخذ به. بينما هذا الدليل لا يقتضي ذلك، اقصى ما يقتضي ماذا؟ وجوب العمل بالخبر مثلا مو دائما يشغل لكم مقابل خبر عموم ينفي الجزئية، وأيضا ما يقتضي العمل بالخبر النافي إذا كان في مقابل قاعد تشتغل أطلع. والأولى الدال هذا الرد الثاني لو كنت تشتي الصوغة شيخنا الأنصاري واي أحسن، هذا الرد الثاني لو كنت تشتي الصوغة أحسن، يلا صوغة أنت أن يورد علي علي يعني علي الفاضل التوني على الوجه الثاني ما يأثر الثاني، أن يورد على الفاضل التوني أو يورد على هذا الوجه الثاني ماذا يورد؟ الدليل الثاني يعني بأن قضيته يعني مقصد هذا الدليل الثاني إنما هو شنو؟ الاحتياط بأن نعمل بالأخبار المثبتة، إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة. شلون تعبير ركيك؟ الاحتياط بالأخبار شمو ركيك هذا؟ الاحتياط بالأخبار ركيك هذا أقول يا مو ركيك يعني ما هو شيء مناسب بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالعمل بالأخبار مش أحسن؟ يلا سمع ما أدري شلون إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة مو دائمة، لازم تعمل بالأخبار المثبتة كما قال شيخنا الأنصاري. لا ما أدري شنو نقول عمل بالأخبار المثبتة في صورة شنو فيما إذا لم تكن حجة معتبرة مثل آية قرآنية عموم قرآني على نفيهما. نفيهما نفيهما ها جزئية أو شرطية ترى فيما لم تكن حجة معتبرة. حجة معتبرة يعني شنو؟ حجة معتبرة يعني شنو؟ هو قاعد يفسر. نجيب الآخر يقول ما معلوم العقل يستقل بقبح ما فيه المضر احتمال المضر. هذا منين جبته؟ بعدين هو الرجال يتنازل شوي يقول فهم لعل هذا مخالف للوجدان. هل نقول العقل من يستقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال بريء المضر؟ طبق العبارة. بل يقول قدس سره ولا استقلال للعقل بقبح. فهذا دفع هذا الاشكال الذي بينته. ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسد. على ضوء الشرح الذي بينته مناسب. انا بدال المفسد شي يقول على ضوء الشرح الذي بينته مناسب شي يقول المضر مناسب شي يكون يقول ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المضر او ولا استقلالهم ايضا للعقل شنو بقبح ترك ما فيه احتمال المصلحة. ذاك في باب الحرام هذا في باب الواجب. فاتها قلت لعله اشارة الى انه ماذا انه لا العقل يستقل بذا يمكن ان يقال يستقل بذلك. فاتها لدلت يا اخي قلت هاي المسألة مناسب تبدل ماذا بالمضرة. ولكن قد تشرح العبارة بشكل انه حافظ على كلمة المضرة. لكن هالبيان الذي انا اذكرته بيان جدا وجيه يعني مطلب هو في نفسه ماذا جدا لطيف ماذا ووجيه. بل غاية الامر هاي كلمة المفسدة تقف امامه. فقلنا الاصح ان يقول مضرة مناسب يقول مضرة وان كان لعل العبارة واحد يفسرها بتفسير ثاني يمكن. لكن هل معنى الوجيه الذي بينته سوف يذهب ويفوز. الثاني والدليل الثاني على ان كل ظن حجة ان يقال اذا ظن المجتهد بالوجوب ولم يلزم ان ياخذ بهذا الظن بالوجوب فبما ياخذ حينئذ اذا ما ياخذ بالظن بما ياخذ لابد ياخذ بالطرف الاخر. الطرف الاخر شنو هو يعني الطرف الموهوم وهو عدم الوجود. الموهوم وهو عدم الوجود. وفي ذلك ترجيح المرجوح على الراجح وهو ماذا قبيح. فاذا يتعين ان ياخذ الظن انتهى خلاص. الثاني على حجة الظن انتهى. اكرر إذا لم يأخذ المجتهد بظنه فبما يأخذ بالطرف الآخر الذي هو مرجوح. فيلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. يجيب الآخر إذن يتعين الآخر بالظن وهو المطلوب. هذا معنى حجية كل ظن. يجيب قدس سره. شوف جواب الآخر يقول هذا الكلام انما يتم فيما لو فرض انه يلزم العقل اما بالطرف الراجح واما بالطرف المرجح. ونفترض لابد ايضا من اللازم ايضا يكون نفترض ان الامر دائر بينهما ولا يوجد شتان. من الاول اقول هذا الكلام انما يتم لو فرض دار الامر بين هذين الاحتمالين. يا احتمالين اما الظن واما الموهوم طرف الوهم ولا يوجد شخصان هذا يكون يثبت وبعد يكون شذبت ان بعد دوران الامر بين ذن الاحتمالين يلزم الاخذ بواحد من هذين احتمالين بعد ان دار الامر بينهما ولا يوجد شك ثاني يلزم الاخذ بواحد اما الراجح اما المرجوح حينئذ يقال يتعين الاخذ بالظن يعني بالراجح اذا تمت هاتان الفرضيتان حينئذ نقول لو لم ناخذ بالظن من اللازم ان ناخذ ديما بالوهم وهو ترجيح المرجوح على الراجح ولكن نقول انما يدور تتم هاتان الفرضيتان يعني يدور الامر بين الاحتمال ولا يوجد شخص ثاني والفرضية الاخرى ماذا يتعين الاخذ بواحد انما تتم هاتان الفرضيتان لو تم دليل الانسداد الذي يأتينا ان شاء الله الانسداد متى ان شاء الله تعالى بكرة ان شاء الله غد ان شاء الله يجينا لو تمت مقدمات الانسداد هذا يفهم مقدمات الانسداد شنو هي ان لنا علم بالتكاليف هاي المقدمة ماذا الاولية ان لنا علم بالتكاليف ولا يجوز اهمالها نسخه يجوز هاي مقدمة المقدمة الثانية شنو هي ان تلك التكاليف لا يمكن ان نشخصها عن طريق العلم لا يمكن تحصيل العلم بها تفصيلا ولا بالعلم العلمي يعني شنو العلمي ظن الخاص يعني مثل خبر الثقل يكون يبني على عدم قدر خبر الثقل حتى يطير الانفداد هاي المقدمة الثانية يكون مسلم وبعد والاحتياط مقدمة ثالث ليس بواجب او ليس بجائز والبراءة لا يجوز اجراؤها عن كل تكليف نشك فيه اذا تمت هالمقدمات وبعد هي ان شاء الله غير تجي اذا تمت النتيجة تصير فجية نجي احنا الان هو الصاحب لصاحب هذا الدليل نقول له ذن المقدمة انت تذكرها في دليلك او ما تذكرها قل لي اذا تذكرها صار هذا دليلك عين دليلين انسداد بعد مو دليل اخر واذا ما تذكرها فدليلك لا يتم ليش لان يمكن واحد شي يقول انا احمل التكاليف احملها اجل البراءة واستريح لا اخذ بالظن ولا براءة اجليها دائما ويمكن واحد شي فتقول شو تقول يكون تقول لا البراءة ليس جاهل يعني تجيب مقدمات شنو اللي ذكرناها في الانسداد يكون دائما يقول واحد راجي يقول فلنحتر احتياط لا نقول ناخذ بالظن ولا بالوهم بل ناخذ بما فيه احتياط فانت يكون الجواب والاحتياط ماذا ليس بواجب او ليس بجائز يعني واحد من المقدمات دي لا بد وهكذا البقية المقدمة فالخلاصة من دون تلك المقدمات الفرضيتان لا تتم فرضيتان عن شنو يعني لا يدور الامر بين الشقين اما الظن واما الوهم يمكن فرد واحد يقول ماذا اكو احتمال ثالث وهو البراء فالواحد يقول او يقول الاحتياط فدوران الامر بين بني الاحتماليين انما يصير ماذا لو بنينا البراءة باطلة لو بنينا الاحتياط ليس بفعليه ليس بواجب وحتى الفرضية الاخرى اللي كان شبه يلزم الاخر بواحد من هذين الاحتمالين. هاي الفرضية ايضا لا تتم الا اذا قلنا نحن نعلم بالتكاليف، والا اذا ما نعلم بالتكاليف ويجوز اهمالها. واحد يقول خلفني خلف الاخ مولانا لا اطيل الكلام، كما يقول صاحب الكفاية انتهى ترك من دون تلك المقدمات الامر ما يدور بين من اخذ بالمظنون او بالموهوم، انما يدور الامر بينهما ويطعن اخذ بواحد. لو تمت تلك مقدمات الانشدار وراح يدور عن هذا الدليل الانشدار، ولو لم تتم هذا الدليل باطل. يعني تلك المقدمات ما تطبق هنا هذا الدليل باطل. الثاني انما لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. المرجوح شنو؟ الموهوم يعني. وفيه الجواب انه لا يكاد يلزم منه ذلك، يعني لا يكاد يلزم من الاخذ بالمرجوح القبيح وهو ترجيح الراجح المرجوح ما يلزم، انه لا يكاد يلزم منه يعني من الاخذ بالمرجوح ما يلزم ماذا من اخذ المرجوح ترجيح المرجوح على الراجح الا ايش وقت هذا المحذور يلزم؟ اذا كان الاخذ بالظن، يعني الا لفرضيتين، هذه الفرضية الاولى، الا اذا كان الاخذ بالظن او بالطرف الاخر يعني باحد الطرفين لازمة، هذه الفرضية تكون تشوف. والفرضية الثانية بعد ماذا؟ مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا، يعني يكون نفترض على ان الاحتياط ماذا ليس بواجب او ليس بجائز، مع عدم امكاني، لعل انا في اثناء الشرح الفرضية الأخرى اللي بينتها لا بهذا الشكل بينتها، هسه مو مهم أنت على ضوء ما هنا ذاك. فالفرضية الأولى كما بينت أنا بأثناء الشرح أنه لا يكاد يلزم من هذا الدليل ترجيح المرجوح لو أخذنا بالموهوب إلا فيما إذا كان أخذ بأحد الطرفين لازم، أي واحد. والفرضية الثانية كنا نفترض على أنه ماذا لا يمكن الجمع بين كلا الطرفين، يعني الاحتياط ليس بواجب أو ليس بلازم، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوب الاحتياط، يعني عدم وجوب الجمع هو الاحتياط شرعا، حيلا حتى يدور. لو تمت الفرضيتان حتى يدور الأمر، إذا ما واجب الجمع وما يجوز الجمع فيدور الأمر ثان ترجيحه الظن يعني المطلوب وترجيح طلبه وهو الموهوم، مع أنه إحنا من الواضح لا يكاد الأمر يدور بين أخذ بالمظنون أو بالموهوم إلا شو كده ها؟ لا يدور الامر بين ترجيح يعني بالتالي يعني يمكن هو المقصود عن شيء يعني وبين ترجيح او واضح معنى او بل بالتالي هذا المقصود صح صح هذا المقصود خلص. ومن المعلوم لا يكاد يدور الامر بينهما يعني بين المظنون بين المرجوح وبين الراجح الا شوكت، لا يدور الامر بين واحد منهما الا شوكت الا اذا تم الدليل مقدمه دليل الانسداد، والا اذا ما طبقنا مقدمه دليل الانسداد هنا إذا ما تمت مقدمات الانسداد كان اللازم هو الرجوع علما. نقول لك لا تأخذ بالظن لا تأخذ بالوهم، شنو في من آخذ؟ أخذ بالعلم أو بالعلمي؟ فأنت لابد تقول باب العلم والعلمي، باب العلم والعلمي منفذ، يكون ديش المقدمة تجيب. وإلا يعني إذا ما تمت مقدمات الانسداد كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي. العلم فوق القطع واضح، العلمي مثل القطع يعني الظن الخاص مثل خبر الكذب، كيف يكون الجواب لبعض العلم والعلمي منسد، يعني اتيت المقدمة الاولى من مقدمات الانسداد، او نرجع للاحتياط او البراءة يقول لك احتط او اجر البراءة او غير ذلك من الطرق الاخرى، تخيير مثلا استصحاب مثلا يقول لك ارجع له على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال. بعض الاشخاص مثلا عندهم ماذا حالة سابقة نقول لهم ارجع علما للاستصحاب، بعضهم عندهم شك في اصل التكليف نقول له ارجع علما للبراءة، بعضهم يمكنهم الاحتياط يقول نقول له ماذا وهكذا على حسب كل واحد ماذا يرجع الى واحد يرجع للبراءة اذا كان عنده شك في التكليف، واحد يرجع للاحتياط واحد يرجع للاستصحاب، كل ما يجري في حقه على حسب اختلاف الاشخاص واختلاف حالات الاشخاص، قد حالة تقتضي البراءة قد حالة تقتضي بري، قد شخص ما يمكن الاحتياط فالاحتياط يسقط عنه، قد شخص يمكن فيكون يحتاط وهكذا. على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلق على حقيقة الحادثة. فالأخذت إن شاء الله أن مقدمات ذي انسداد مختلفة. بعضها نقول على أنه بل على أنه مثلا ماذا في بعض المقدمات نقول أنه هكذا لا يجب الاحتياط لأجل على أنه حصري مثل هيك لأجل أنه يلزم منا الحصر. وبعض المقدمات نقول مثلا لا يجوز البراءة إجراء وهكذا. فالخلاصة كل شخص يكون يرجع ماذا الذي البراءة في حقه يجب البراءة الذي احتياط يكون يجب الاحتياط وهكذا. الثالث ما عن السيد الطباطبائي. هذا السيد ماذا؟ بحر العلوم رضوان الله عليه. ايش قال السيد بحر العلوم؟ دليل جدا بسيط. قال دليل على حجية كل ظن هو ان يقال انا نعلم بوجود تكاليف في الشريعة الاسلامية من واجبات ومن محرمات. نحن فقاعدة الاحتياط اذا ماذا تقول بعد هذا العلم؟ شو تقول قاعدة الاحتياط بعد العلم بوجود تكاليف؟ شو تقول قاعدة الاحتياط؟ تقول لي احتر. شلون احتر؟ كل ما احتملت وجوبه الاحتياط شتغل اتيان بي، وكل ما احتملت حرمته احتياط شتغل تركي. فبعد هذا العلم بالتكاليف قاعدة الاحتياط تقول لي احتق بهذا الشكل اللي ذكرت، لكن من ذلك الطرف تقف قاعدة اخرى امام قاعدة الاحتياط. قاعدة اخرى ما هي؟ نفي العسر والحرج. لان الاحتياط يا اخي عسر حرج. فاذا هاتان القاعدتان سوف احداهما وهي الاولى قاعدة الاحتياط. قولي شيخنا احتاط كل شيء الذي تحتمل وجوبه ياتي به، تحتمل حرم تتركه. من ذاك الطرف قاعدة نفي العسر والحرج شو تقول لي؟ تقول لي لا شيخ لا لا لا لا لا ليس من اللازم الاحتياط، لا تدير ذا. شو اسوي جمعا بينهما شو يكون؟ شو نقول؟ خير الامور اوسطها. بعد نقول لك احتاط في المظنونات، يعني ما ظننت وجوبه احتاط فيه، احتاط فيه. ما ظننت حرمته هم احتاط فيه. طبيعي اللي ظنيت وجوب الاحتياط شلون يصير بالسهل، ما ظنيت حرمت الاحتياط شلون يصير بالسهل. ففي المظنونات احتاط، اما في المشكوكات اذا شكيت واجب او ليس بواجب او احتملت وجوبه بدرجة 30%. فهنا نعطي نفتح المجال علما بعد. قاعدة نفي العسر والحرج نقول الاحتياط ليس بواجب. جمعا بينهما نقول في مظنونات الوجوب والحرمة احتط، يعني اعمل القلب في المشكوكات او الموهومات. موهومات احسن له لديك احتمال وجوب 30 لديك احتمال عمل 30 لا تحتاج. هاي طريقة للجمع بين القاعدة في قاع صلح يا اخي. هو اكو جمع بشكل ثاني غير هذا الجمع؟ تقدر الصالح بيناتهم بغير شكل؟ تقدر؟ اي الا بهذا الشكل يا شكل هو الشكل. أنا نقول بعض المظنونات والموهومات والمشكوكات احتق فيها نص من نص المظنونات، نص المشكوكات، نص الموهومات احتق، ونص الثاني شنو؟ لا تحتاط فيه. يقول هذا لم يقل به أحد، هذا الاحتمال باطل. فيتعين الأخذ بالاحتمال الأول، يعني في مظنونات الوجود نأخذ ضده وهو مطلوبنا، في مظنونات الحرم نأخذ بينه. ضده وهو مطلوبنا احنا ردنا ونقول الضد حجة وتبجل. هذا ما قاله السيد بحر العلوم وجوابه بسطر واحد يجاوب الآخر. يقول مقدمات الانسداد بحذافيرها إذا لم تأتي بها هنا فلا يتم هذا الدليل، إذا لم تأتي بها بحذافيرها هذا الدليل ماذا لا يتم؟ ليش لا يتم؟ لأن قد واحد يقول نرجع للبراءة، إيه؟ قد واحد يقول نهمل التكاليف، قد واحد يقول ما عدنا علم بالتكاليف، فسيكون مقدمات دليل الانسداد كلها تعتبر تقول لنا علم بالتكاليف، الاحتياط ليس بواجب، براءة ما يجوز إجراءها، وبعد ما أدري شنو كلها أثمان التكاليف لا يجوز، وهكذا. فمع الاتيان بمقدمات الانسداد يتم لكن عند الانسداد، ومن دونها لا يتم، انتهى أطبق الحضارة. الثالث ما عن السيد الطباطبائي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه صاحب المصاديش من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة، ها لا لا، بين المشتبهات يعني بين الوقائع المشتبهة اللي نشك في وجوبها نشك في حرمتها، هاي كل واقعة من الوقائع المشتبهة اللي ما معلومة الحكم نعلم في هاي الوقائع حتما بعض المحرمات موجودة وبعض الواجبات، فإذا صار عندنا علم بوجود بعض الواجبات ومحرمات شنقو؟ ومقتضى هذا العلم الإجمالي، ومقتضى ذلك مقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط. احتياط شلون يصير؟ بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، يعني ولو كان احتمال الوجوب فيه ماذا؟ ضعيف جدا، ونترك ما يحتمل الحرمة كذلك، يعني ولو احتمالا موهوما، ولو موهوما يعني كان احتمال الحرمة ضعيف يكون نتركه، هذا قاعدة الاحتياط الشيء. من ذلك الطرف ترفع رأسها منه قاعدة نفي العسر، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، يعني عدم وجوب هذا الاحتياط الشيء، هذا الاحتياط التام، لأن كل ما نحتمل وجوبه يكون فعلا، كل ما نحتمل حرمته يكون تركه، هذا الاحتياط التام عسر حرج، يعني عسر أكيد وحرج شديد. فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج شنو مقتضى الجمع؟ شنو نسوي؟ أن نعمل بالاحتياط في المضمونات، يعني شنو؟ اللي أظن وجوبه أفعل، أظن حرمته أتركه، يعني صار عمل بالضبط، يعني صار عمل بالضبط، يعني صار عمل بالضبط وهو ما نريده دون المشكوكات والموهومات. أما الذي أشك في وجوبه عدم وجوبه أو الموهومات، يعني الذي أحتمل وجوبه احتمال ضعيف، أحتمل حرمة احتمال ضعيف، ما يجب فيها الاحتياط. طريقة الجمع هيجي، أكو طريقة جمع أخرى بين قاعدتين إلا هاي الطريقة الثانية باطلة، لأن الجمع على غير هذا الوجه الذي بيناه، على غيره يعني شلون على غيره؟ على غيره كل شلون؟ لإخراج بعض المظنونات وجهنيا، يعني للاحتفاع الاحتياط نقول ما يجب فيها الاحتياط، وندخل الثالثة شنو؟ لكن نص النية من المشكوكات والموهومات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات، يعني نص من المظنونات نطلعها من قاعة الاحتياط وندخل الثالثة نص النية من المشكوكات والموهومات، هذا باطل جدا نص اجمع أنا. يعني الكل يقولون ببطاني ما أطلع أحد يقف نقطة، هذا يتعين الجمع الأول، إذا الجمع الأول يعني نأخذ فيما الضبط بالوجوب، ما ظننا وجوبا نفعله، يعني هذا معناه حجية الظن، أخذ ضبطا بعد صار هو تأكد، ما ظننا حرمته لتركه، يعني أخذ ضبطا صار هذا المقصود بعد. نقطة ولا يخفى جوابها، أنه إذا ما ذكرت كل مقدمات الانسداد هنا أخذ هذا ميت، ولا يخفى ما فيه من القدح، القدح يعني شنو؟ والفساء هو عقب تفسير، هو جابر هو عقب تفسير، والفساء يقول فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، يقول هذا الحق الذي احتاجته ما عنده دليل، نص مقدمات دليل الانسداد هو في الحقيقة، يعني هي نص مقدمات دليل الانسداد شنو؟ أن الاحتياط مثلا ليس بواجب للعسر والحرج، هذا ولنا علم بالتكاليف، واحدة من المقدمات لنا علم بالتكاليف، واحدة من المقدمات احتياط ليس بواجب لأنه عسر، ذني مقدم ذلك تذكرته فإن هذا دليلك بعض مقدمات دليل الانسداد، يعني اجتمع على مقدمتين ولا يكاد ينتج، يعني يعطي النتيجة وهي حجية الظن، إلا إذا ضمن البعض الباقي من المقدمات للانتهاء، وهو أن البراءة باطلة، بعد عندك شنو أهمال التكاليف لا يجوز وغير ذلك، ولا يكاد ينتج يعني يصل النتيجة وهي حجية الظن بدون سائر مقدمات الانتهاء، ومعه يعني مع ظن سائر مقدمات الانتهاء هو حيث عذر الانتهاء بعد، ومعه يعني مع شنو سائر المقدمات الانتهاء لا يكاد يكون لا يكون دليلا آخر يعني مقابل الانتداب، بل ذاك الدليل يعني بل يكون ذلك الدليل، والحمد لله رب العالمين.